القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان الريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأحد أصحاب الأنامل الذهبية لقاؤنا اليوم أصدقائنا مع فنان يتعامل مع الجمال في صورته البكر لأنه يتعامل مباشرة مع جمال الطبيعة هو يطوع هذا الجمال ليقدم لنا إبداعا متفردا متميزا هو لا يرسم الطبيعة وإنما يرسم بالطبيعة إنه فنان الأشجار الفنان هشام الجلال سيد هشام الجلاد عضو في جمعية الحفاظ على جمال الطبيعة وعضو في قصر ثقافة المنيا عضو في جمعية أصالة عضو لجنة تحكيم فنادق القاهرة عضو أتليي القاهرة والكثير والكثير من المعارض والجوائز والأعمال المقتنى في المتاحف أولا هو فن الطبيعة قد لا يعرف الكثيرون أن الطبيعة يمكن أن يتم التعامل معها بهذا الشكل لتخرج لنا لوحات أكثر من رائعة يعني فكرة أن تطوع حضرتك الأشجار لتقدم لنا بها أعمال على هيئة أشكال مثلا كالطاووس أو كطائر أو يعني أشكال متعددة فهذا إبداع على الإبداع الأشجار هي الطبيعة وأنا بتعامل مع الطبيعة والأشجار الحية النبات الحي زي ما قلت حضرتك إزاي إن أنا بتعامل مع الطبيعة وأطوع العمل بأشكال زي الطاووس الديك الأخضر أكاد يؤذن في شوارع مدينة نصر كتابات لفظ الجلالة أعمال كثيرة أكثر من 1000 عمل فني أنا لما بتعامل بإحساس إن أنا بتعامل مع كائن حي ليس ميت زي الشجرة الميتة لا بتعامل إن أنا بتحاكى مع الشجرة علشان إن أنا أطلع منها اللي أنا عاوزه عشان كده شفت الأعمال بتاعتي حضرتك المتواضع يعني اللي على يعني في صورة جميلة أنا بحبها عند انتهاء العمل برغم أن العمل عندي في البدايات كان بياخد معايا فترات طويلة أستاذ هشام هل يستلزم عمل فني من الأشجار أن تبدأ في تقليم هذه الأشجار وتطويعها منذ زراعة أو منذ صغر هذه الشجرة ولا هي بعد ما تنمو وتستقيم وتكتمل حضرتك بتبتدي تهذبها لتعطي العمل اللي انت عاوزه في البداية أنا كنت بتعامل معها منذ الصغر ده في البداية ابتديت الفن بتاعي أو الشغل بتاعي ابتدي الخبرات والتقنية ابتدت تديني أسرار أني أول عمل عندي كان لفظ الجلالة كان في بداية التسعينيات 91 كانت لفظ الجلالة وحصل عندي صعوبات أن الهيه كانت بتتكسر مني طبعا مع الاحتكاك وكده والكلام ده ابتديت ان انا اطوعها ابتدت تطوع معايا لان كانت درجه الصعوبه بتاعتها عاليه ان العمل واقف راسي شجره واحده حضرتك بتهذبها لتخرج في النهايه لفظ الجلاله الله مش شجر متعدد نعم وهو ده الابداع اشكرك هو ده التفكير بتاعي ازاي برضو ان انا بدل ما اعمل على شجره واحده ازاي ان انا اعمل على شجره واحده واكتب الحمد لله يعني مش كلمه واحده نعم بالظبط على شجره واحده ومجسمه مثلا عامل طائر السلام حاطط عليه لفظ الجلاله على شجره واحده ودي درجه الصعوبه اكتر بتعلى في المقارنه ايهما اصعب الكتابه أم المجسمات، يعني كتابة لفظ الجلالة أو الحمد لله، أم المجسمات زي الطاووس أو الطائر؟ الرسم، الرسم أو الكتابة. الكتابة، نعم الكتابة أصعب. أنا عندي بيبقى أحيانا بيبقى في نقاط، في حاجات كده من الكلام ده، ده برضو إيه بتأثر معايا على أساس إن أنا أجمع عشان أجيب النقاط، مثلا زي بكرة جاي حاجة كده مثلا مطلوبة مني كشغل الفندق أو حاجة زي كده، النقاط عندي بتبقى ليه إن أنا بعمل العمل مجسم. أستاذ هشام، أيضا المستمع عايز يتصور حضرتك بتتعامل مع ساق الشجرة ولا الفروع والأغصان ولا ورق الشجر الأخضر؟ العملية بتبدأ معايا خيال. إن أنا بقعد بدرس الأول العمل قبل ما أشتغل فيه، بحط الشجرة قدامي وأبتدي إن أنا أعيش المرحلة معاها، إزاي إن أنا أبدأ معاها. ببدأ الأول بخيالي في كل نواحي الشجرة، من الجزء حتى الأطراف بتاع الشجرة. لأن أنا لما بعتمد على الخيال، أنا بعتمد على الخيال في عشوائية الشجرة، يعني الشجرة عندي تكون عشوائية، يعني هي اللي بتوحي لحضرتك بإيه اللي ممكن يترسم منها. بالضبط كده حضرتك، هي اللي بتديني الخيال بتاعي في عيني وفي منظوره وفي إحساسي وفكري إن دي هتيجي معايا إيه الشجرة دي. من خلال كده أبتدي أتعامل معها وأدرسها، ما بتاش أبدأ مع العمل مباشرة الزمن أن أنا أقعد أفكر فيه وأدرس وأقعد مع نفسي في البيت برضو قبل. ليه؟ إن أنا بتعامل مع كائن حي ولكن ما بيتكلمش. نعم. أنا إحساسي أنا في معمل هو يسلم لك نفسه، وإنت تتصرف إزاي تطلع منه هذا الجمال، عشان في النهاية في النهاية أنا إحساسي كفنان، الكلمة اللي بترد الفنان من إحساسه من جوه، ليس البحث عن المادة ولكن البحث عن الجماليات، القيمة الجمالية، البحث عن الجديد، الفن والإبداع والابتكار. نعم. لما عدى حد من عليا واللي الله ينور، دي بتشرحني، دي بتبسطني، دي بتشبهني من جوايا إن أنا كان عندي فكرة بتاعتي ونفذتها وعجبت الناس. وده الحمد لله بيحصل في كل معارضي، في كل أعمال المقتنيات في مصر أو برا مصر. أستاذ هشام، حضرتك تتعامل مع زي ما قلنا الشجرة بكل أجزائها، وبما أننا في فصل الربيع فطبعا الجزء الأينع في هذا الفصل هو الأزهار. هل حضرتك بتستغل الأزهار في هذا الفصل الحمراء أو الصفراء على الأشجار، بتستغلها في تكوينات أيضا إبداعية؟ مفيش كلام ومفيش شك أن الزهور هي الحياة، وإحنا في فصل الربيع وكل سنة أحبتك. والأمة العربية بخير والشعب المصري يا رب. الزهور والورود والحوليات من النباتات والأشجار، كل الحاجات دي بتبقى بالنسبة لنا بهجة وفرحة، وبتشغل البستانيين والحدائقيين، بتشغل الفنانين، بتشغل كل إنسان عنده حس مرهف جميل بتعامل معها وبصمم بيها شغل برضو في الأعمال بتاعتي. حضرتك قلت لنا أنه في معارض بتقام لهذا الفن، فن الأشجار، يعني إذن هو فن عالمي معروف ومدروس وتقام له معارض عالمية. حضرتك اشتركت في معارض عالمية لفن الأشجار؟ محلية ودولية. محلية ودولية، تمام. ودولية. لكن هل يتم نقل، كيف يتم نقل العمل؟ يعني انت بتتعامل حضرتك قلت مع كائن حي، فكيف يتم العمل اللي حضرتك بتقوم بصناعته وهو يغرز جذوره في الأرض إلى مكان آخر ليعرض فيه؟ البداية طبعا أنا لما كنت في البدايات بتاعتي كنت بتعامل مع العمل ثابت في أرضه. نعم. علشان كده أنا بروح له وببتدي أتعامل معاه وكده، ويكون في معاشاة قبل ما أشتغل معاه. معاشة. طبعا لما ابتديت إن أنا عايز أشوف حلول، لازم يكون لي حلول علشان إن أنا أبتدي إن أنا أخد العمل في المعارض المحلية أو المعارض الدولية أو المعارض التشكيلية. زي صالون الشباب الـ12 بتعامل مع العمل، ببتدي ان انا اجي، يعني ابتديت بدل ما اتخيل على الارض اتخيل وهو محطوط في القصيص بتاعه. نعم. وابتدي ان انا اخده المعرض معايا وابتدي ان انا اشتغل بيه قدام الجمهور في الوقت والحال. بس طبعا ما جاش من فراغ، ده جه بعد تدريب وخبرة بعد خبرة سنين. نعم. سنين طويلة. نعم. 25 سنة. مؤخرا دوا في المعارض المحلية والدولية ابتديت ان انا اشتغل قدام الرواد. جميل. يعني بيشوفوني المصريين وبيشوفوني العرب. نعم. وبيشوفوني الاجانب، ان انا بشتغل من غير هيكل حديدي او خشبي زي الغرب. يعني اذا في تقنيات لهذا العمل، فن الرسم بالاشجار له تقنيات، يعني البعض بيقوم بوضع حديد على الشجرة عشان يحدد غصونها تطلع ازاي من وهي اصغر، يعني بمجرد ما تبتدي تنبت بيحط لها حديد عشان يقومها انها تخرج بطريقة معينة للرسمة اللي هو عاوزها، فتطول أو تكبر على هذا التكوين. لكن حضرتك ما بتتعاملش كده، بتتعامل معاها بعد ما تكبر بتبتدي تطوعها للرسمة اللي انت عاوزها. بالضبط. إن أنا بتعامل مع الخيال. نعم. أنا فنان خيالي. نعم. بطبيعتي خيالي. ولما بحب إن أنا أبرز شيء أبرز شيء من الخيال. وفي نفس الوقت برضو أنا برضو بحاول إن أنا أذاكر وأقرأ في الفنون التشكيلية وفي الزراعة. أمراض النبات واحد. اتنين، زمايلي الفنانين التشكيلين أعرف المدارس المتاحة إيه. التجريدية. عملت التجريد. المدرسة الواقعية عملت الديك والطاووس وعملت كتيرة وطائر السلام. الكتابة اشتغلت في الكتابة. المدرسة التنقيطية ابتديت أتعامل معها، أعرف يعني إيه التنقيطية. السريالية ابتدي أتعامل، أنا عارف في إحساسي أنا وأنا بعمل العمل دوا دوا وصل عندي للسريالية أو التكعيبية أو التنقيطية وأسلوب المدارس اللي إيه بتعمل بيه، عشان أبقى عارف أنا كهشام الجلاد العمل اللي أنا عامله دوا المدرسة بتاعته والأسلوب بتاعه إيه. نعم. عشان كده أنا بختلف غير الغرب، إن أنا بتعامل بخيالي وفرد وحدي. نعم. معيش مؤسسة. جميل. أيضا هناك جانب آخر للتعامل مع الطبيعة أو الخضرة، ليست في الأشجار لكن في النجيلة. حضرتك أيضا ترسم لوحات بالنجيلة، مثل لوحة الرئيس، مثل لوحة مصر في كأس العالم، مثل لوحة المبدع محمد صلاح، مثل لوحة المسجد الأقصى. ناخد فكرة أيضا عن كيفية تقنية العمل بقى في النجيلة، أكيد يختلف عن الأشجار. بالضبط. نعم. دي أحدث أعمالي. مصر في كأس العالم، بورتريه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بورتريه للكابتن محمد صلاح، القدس لن أنساك يا أقصى. كفنان أنا صاحب رسالة. جميل. وما زلنا في فصل الربيع وما زلنا مع الجمال، وعشنا هذه الدقائق مع الجمال مجسدا في لوحات من يد صاحب الأنامل الذهبية الفنان هشام الجلاد. كل الشكر لحضرتك معنا في هذه الدقائق، أسعدتنا وسعدنا بيك. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان غيري.